عبد الله بن مسعود لما كان يقعد جلسه الضحى يخرج يلاقي الشمس طالعه كده يقول طلعت فلم تجدنا غافلين. الكون كله بيقعد جلسه الضحى، الكون كله ما تستقل الشمس تشرق، فيبقى شيء الا سبح الله بحمده الا ما كان من الشياطين واغبياء بني ادم. الكون الدنيا كلها بتقعد جلسه الضحى وانت نايم، مش مكسوف تبقى مع الشياطين واغبياء بني ادم؟ مش مكسوفه انت يا اخي؟ شغلك الساعه 7 الصبح يا اخي، ما توصل ديب دي يا اخي، ده جلسه الضحى بتخلص 7 الا 10 الوقت على توقيت مصر. يا جماعه يا جماعه الضحى يا جماعه، ثواب الضحى، ثواب جلسه الضحى دي، ثواب شكله ايه؟ ثواب خطير يا جماعه. الرسول عليه السلام بعت غزوه فرجعت بسرعه، اسرعت الكره واعظمت الغنيمه، رجعت بغنيمه جامده. فقال الصحابه ما اسرع كرتهم وما اعظم غنيمتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على من هم اسرع كره واعظم غنيمه؟ يعني مجاهد في سبيل الله وانتصر وغنم. ما هي يا رسول الله؟ تتوضأ فتحسن الوضوء، تتوضأ صح، ثم ينزل الى المسجد فيصلي الغداء والفجر، ثم يعقبه بصلاة الضحى، صلاة الضحوة اللي هو صلاة الضحى اللي هو يعني قعد جلسة الضحى وصلى ركعتين ضحى، فقد اسرع الكر واعظم الغنيم. مجاهد، مجاهد في سبيل الله. غير الحديث اللي كلنا عارفينه، اجر حج من صلى الفجر في جماعه ثم جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين حسناء ثم صلى ركعتين كان له اجر حجه وعمره تامه تامه تامه. قلوبنا وقفت ليه في الحاجات دي يا جماعه؟ ركعتين الضحى، لو صليت ركعتين ضحى لا يحافظ على صلاه الضحى الا اواب، تبقى من الاوابين، تبقى زي سيدنا سليمان، وزي سيدنا ايوب في سوره صاد انه اواب، وزي سيدنا داود انه اواب، وصف الانبياء. لو حافظت عليها تبقى اواب. طب لو حافظت على 4 ركعات، عبدي لا تعجز ان تصلي لي 4 ركعات اول النهار اكفك اخره. الله اكبر. غير ثواب صلاة الفجر، غير ثواب سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. صفقة بمليون جنيه ولا سنة الفجر؟ سنة الفجر طبعا، لان احنا مؤمنين مقدرين للاخر يا جماعة. ادي ساعة الضحى نضيعها ازاي؟ نضيع ثوابها ازاي؟ نضيع ثواب اذكار الصباح، وثواب اذكار بعد الصلاة، وثواب قراءة القرآن الصبح، وثواب الشحن الايماني بتاع الصبح. ازاي يا جماعة؟ ازاي نفرط في هذه الثوابات الهائلة؟ ليه احنا محرومين من الساعة التانية دي؟ ادي العرض التاني، ادي الكنز التاني. اقول لك العرض التالت بقى، العرض التالت ساعة قبل الظهر اللي هي جلسة التهجير. جلسة التهجير دي ايه؟ ده كلام خطير جدا، في ناس كتير قد لا تكون تعرف جلسة التهجير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو يعلم الناس ما في التهجير، اسمع بقى الكلام الخطير ده، ولو يعلم الناس ما في التهجير لأتوه ولو حبوا. يعني ايه ولو حبوا؟ يعني عارفين يعني ايه ولو حبوا؟ يعني واحد مريض في السرير مرض مقعد، من ثواب التواجد في المسجد في الوقت ده هو. المرأة يا جماعة بالنسبة لها عبادات المسجد انها تقعد في بيتها في الوقت ده تعبد ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله. ولو يعلم الناس ما في التهجير لأتوا ولو حبوا. واحد مريض مرض مقعد ولكن سمع الوقت التهجير جه، خلاص الدور الساعة 12 بين الساعة 11، خلاص هو بين الساعة 11 و10، خلاص الساعة اللي قبل الظهر جت وممكن كمان قبلها بشوية أو بعدها بشوية، يقوم نازل يزحف على الأرض زحف. لو يعلم الناس، يعني لو ربنا كشف لنا ثواب اللي بيقعد جلسة التهجير، كنت شفت منظر مذهل لا يتكرر الساعة 11 الظهر. كنت شفت ايه؟ كنت شفت مرضى المستشفيات نازلين يزحفوا من على السراير، واللي عاملين عمليات جراحية نازلين يزحفوا من على السراير، والمرضى اللي في البيوت نازلين يزحفوا، والقاعد ربنا يعافي كل مريض مسلم نازل يزحف، والناس بتجري على الجوامع عشان ما تضيعش الثواب. تخيلوا يا جماعة، وقت التهجير ده وقت في غاية الخطورة. الوقت ده بالذات اللي هو وقت الظهر، ايه خطورته؟ يعني ليه الوقت ده بقى العبادة فيه ثوابها كده؟ الوقت ده شبه يوم القيامة بالظبط. في ايه؟ أول حاجة الشمس بتبقى عمودية على الرؤوس فلكيا، بس عمودية على بعد 93 مليون ميل، هيجي وقت هتبقى عمودية على بعد ميل واحد بس يوم القيامة. يبقى ده أول شبه بينه وبين يوم القيامة. الشبه الثاني حديث خطير جدا، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وحينئذ تسجر النار. النار بتسجر كل يوم في التلت ساعة اللي قبل الظهر. بتسجر يعني ايه؟ النار يا جماعة في الأول أوقد عليها كذا ألف سنة لغاية ما بقت جهنم. هي مدينة زي اي مدينة، زي القاهرة، زي المنصورة، زي اي مدينة، مدينة فيها سجونها وزنازينها وانهارها و اوقد عليها كذا الف سنة لغاية ما المياه بقت حميم، والزنازين بقت نار، والمقامع بقت نار، والجبال بقت نار،